نكمل بقى، ندخل في الجزء الثاني من الدرس اللي هو اصلا المفروض كان الدرس معمول عنه، لكن زي ما قلت لكم يعني ايه، انا خدت جزء بس من النصيحة، انا كنت عامل مجموعة من النصائح، لان طبعا هو يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا سبت الفيسبوك، لكن للاسف يعني بتجيلي رسائل من بعض الاخوة وكده، بتشوف فعلا قد ايه الناس ممكن تنشغل، ممكن يضحك عليها، ممكن يحصل نوع من ضرب في المحكمات يعني، فالواحد بيبقى مستغرب ليه. لذلك انا من المنشورات الجميله اللي قراتها على التليجرام للشيخ خالد بهاء، معلش هجيبها لكم واقراها لكم، عجبني قوي جدا فكره المنشور بصراحه. بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله واحدة، معلش هو الشيخ خالد ممكن يكون الكلام تقيل شوية، معلش. بيقول بئس الطويلبة الجدد، بئس الطويلبة الجدد، طلبة العلم يعني. ليه بئس الطويلبة؟ لأنهم بلا محكمات يميلون مع أهون نسمة، يعني أي نسمة معدية كده أي رياح بسيطة بيميل معاه، خناقات ومشاكل تلاقيها على طول. فيقول وبئس الأصبع، أصبع الفيس، يكون القول ظاهر الفساد، لا يقره عقل ولم يقله أحد، وليس عليه برهان، والحجة أنه باطل، فيعجل الولد بإصبعه ويعجب به، يعني يحط رأيك يعني، ثم يحامي يدافع عنه. بيقول إيه بقى في الآخر؟ خذ دائرتك وتعال بعد 40 أخرى باكيا. اللي بيحصل فعلا يا جماعة إن الناس، الدين، العلوم استقرت ومبنية، واللي عايز يطلب العلم والعباده يعني، في قضايا واضحه جدا في الدين، وخصوصا لعموم الناس اللي زيي يعني، اللي هو مش طالب علم متقدم ولا حاجه، وتلاقي شاغل نفسه، وفلان طلع نظريه جديده في التفسير، ولا فلان بيذكر الخلافات، يا عم انت مالك، وتلاقيه ضيع ويعني بيمشي وراه مئات من الاخوه والاخوات، ويعيشوا بقى 40 سنه في التيه، ولغايه لما يجي الجيل اللي وراه، وهكذا، وجيل ورا اجيال عماله يعني. ليه مش ليه نؤفك؟ يؤفك عنه من نؤفك؟ ليه مش عايزين نستقيم؟ يعني ليه الانسان بيحب الغموض، بيحب الحاجات الخفيه، والدين واضح قدامك اهو، يعني ليه منشغل قوي بالقضايا الكلاميه والخلافات؟ يا عم ما تخليك مع ما تدخلش في اي خلافات، خليك مع كلام السلف يا عم، الزم جمل الكتاب والسنة وظواهر كلام السلف، وما تبقى خلاص تتقدم في طلب العلم وتدرس علوم الأدوات والفروع، انت مش هتسمعني، خلاص انت مش محتاجني. لكن هو بس ده اللي بيشغل الإنسان يعني، غريبة جدا الحاجات اللي الواحد بيشوفها والنقاشات، زي مثلا برضو الترحم على حسن حنفي، غريبة جدا بعض الإسلاميين وغيرهم اللي يثنوا عليه أو يترحموا عليه، ده كارثة. راجل كلامه يعني في قمة الوضوح، راجل لم يكن يواري يعني، حسن حنفي ما كانش بيداري وما كانش بيخبي كلامه، يعني فيه كفريات ظاهرة واضحة جدا، لا يختلف علي على ذلك الأمر مسلمان يعني، وتجد أصله هو قال كلمتين في آخر كتاب له أصل، طب ما يقول والناس مالها يعني، مال عموم المسلمين، مالهم الناس يعني عشان كلمتين في آخر صفحة في الكتاب. فشيء عجيب جدا والله ان الناس بتميل مع كل شيء، نسال الله السلامه والعافيه. المهم نرجع للجزء الثاني من الدرس، وهو انا كنت بقول دلوقتي احد عوامل، ركزوا بقى معايا كده، احد عوامل الخروج من الاحباط ودائره الفراغ، مش بس الاحباط، ودائره الفراغ العملي الموجود في حياتنا يا جماعه، انك تكون ما تكونش لوحدك، الا تكون بمفردك. ثاني، احد، انا بحاول احترز اهو، احد وسائل الخروج من الفراغ الحركي والفراغ العملي والفراغ النفسي اللي بيمر بيه الناس، الا يكون بمفردك، وان اضطر لذلك فالله يعصمه، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش عايز يقول لي اصل انا ظروفي مختلفه ولا استطيع، خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك. لذلك انا كنت عامل درس برضو زمان قوي بعنوان حتى لو لوحدك، ان حتى لوحدك ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، لكن انا بتكلم على اللي يستطيع ان هو لا يكون في هذه الدائره بمفرده. طيب ايه الوسائل ده يا جماعه؟ زمان كان، عشان برضو اكون اكثر وضوحا معاكم يعني، خصوصا في الواقع المصري يعني، كان الخروج من انك تكون لوحدك بيبقى بحاجه من اتنين غالبا يعني، اما ان في شيخ كبير مشهور فله درس كبير فانت بتحضر الدرس دوت، فبتكون ضمن هؤلاء الحضور، فبتجد ممن يتقاربون معك فكريا لو بيسمعوا نفس الشيخ، بتجد صحبه، او كان انه بينتمي لجماعه. لكن انا ما اعرفش اعيش لوحدي، يعني انتمي لجماعه. ويعني حقيقه بدون خوض بقى في التفاصيل، وده ممكن يعني لو ربنا عنا كده نتكلم عنه في درس التدين، يعني النموذجين دول انا لا ارى ان هم يعني كانوا بيقدموا حلول جيده، بالعكس انا شايف ان كان ليهم بعض الاثار السلبيه. طيب ازاي بقى ما اكونش لوحدي وفي نفس الوقت قضية الجماعة أنا متخذ منها موقف سلبي؟ لأن في فارق بين جماعة أنت بتنتمي ليها انتماء كلي، وبين مجموعة عمل. يعني مجموعة العمل ده أنت ضمن عموم المسلمين لكن بتعمل عمل، زي بالظبط مثلا لما بيكون جمعية خيرية أو ده، ما بي ما ما ما ما لا تطالب الجمعية دي بانتماء كل المسلمين اليها ولا يفعلون العمل الخيري، لا ده هم مجموعه عملوا عمل ايا كان بقى، عملوا معهد علمي، عملوا أي، لكن لا يعمم على عموم المسلمين. طيب ندخل بقى في النقطه المهمه، انا قلت المقدمه دي ليه؟ عشان لما بقول كلمه مجموعه عمل انا لا اقصد بيها لا النموذج ده ولا النموذج ده، اقصد ان انت مع بعض اخوانك ممن تشعر معهم بنوع تقارب ممكن تصنع ده، لان للاسف وبرضو عشان اكون صريح معاكم معلش، هو الدرس النهارده فيه تخبيط كتير، غالب الناس دلوقتي لما بيمر بالازمه هو بيبعث بالسؤال يقول لي نريد حلا، ايوه من الذي سيصنع لك الحل؟ ليه يا جماعه دايما احنا منتظرين الحل ياتي من خارجنا؟ ليه مستني الدرس الكبير يرجع او جماعه تتعمل تانية؟ ليه؟ ليه ما تكونش انت جزء من الحل؟ ليه ما فيش ذاتيه؟ زي كان قلت لكم ان بنسبه ما، يعني بنسبه ما بحترس برضه اهو، بنسبه ما اللي بينجو من القصه ديت اللي عندهم ذاتيه في العلم وفي العباده. فقدان الذاتيه ان انا ابحث انا عن الحل، مش بس ابحث عن الحل، ده انا اكون اكثر جراه واقول ان تصنع انت الحل وان تكون انت وانت جزءا من الحل اصلا. انت تكون جزء من الحل. اكون جزء من الحل ازاي؟ من هذه الحلول ان تكون، ان تصنع مجموعة عمل انت اللي تصنعها، ما انتظرش ان هي تحصل. وبرضو هيبقى في بعض نصايح بعد كده، زي منها انك ما تكونش مثالي في تصوراتك، والنصيحة اللي قلتها قبل كده وكانت ناس بتزعل منها، انك تتحرك بسرعة شوية افضل من انك تتوقف. يعني هيبقى في شوية نصايح بعد كده، بس خلينا النهاردة نتكلم على لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن نموذج عظيم بني، نموذج الصحابة، وفي سورة الحشر، وسورة الحشر اللي فيها إجلاء اليهود وبتتكلم على قضايا كتير في الأخوة بين المسلمين، وحتى الأخوة الزائفة بين المنافقين واليهود، والأخوة الصادقة بين المهاجرين والأنصار، والبداية بقدرة الله والختام بعظمة إنزال القرآن. يعني سورة بصراحة عظيمة، يعني سورة الحشر لها في قلبي واقع خاص، وزي ما كنت قلت في خواطر رمضانية دي من السور الواحد بيتهيب أصلا إنه يفسرها، لكن كنت قلت برضو من نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي عايز يسمع تفسيرها، إن ربنا يعني يسر للدكتور محمد مصطفى عبد المجيد فسرها بصورة تحليلية. اللي حابب يسمع السورة بطريقه تفصيليه، لان انا مش هتكلم النهارده على تفسير، انا هتكلم عن وقفه تربويه في ايتين بس او ثلاثه، مش هشرح تفسير، التفسير بصوره تفصيليه ترجعوا ممكن تسمعوا، اللي عايز يسمع ممكن يسمع شرح الدكتور محمد مصطفى او يقرا لاي تفسير من التفسير. عايز اتكلم على ايه 8 وايه 9 وايه 10، هلتقط بس التقاطات تربويه منهم فقط، ايه 8 وايه 9 وايه 10، نموذج مبهر، نموذج عظيم، نموذج يعني عظيم جدا. الصوت يا جماعة واضح ولا أضعف؟ أيها الناس، صوت أنا ولا إيه؟ طيب بقول نموذج عظيم جدا في سورة الحشر، جيل من أجيال الصحابة. بصوا، في سنن لإقامة أي بناء، سنن يعني لو أنا عايز أقيم بناء، يقول لك بتوع المهندسين مش عارف تحفر إيه وتحط أساسات وتعمل مش عارف. إقامة أي بناء يحتاج إلى فهم وإدراك لطبيعة حياة الناس. يعني لما يجي مثلا واحد يقول يا دكتور أحمد أنت بتقعد تقول الصحبة ومجموعات العمل ومش عارف إيه، الناس أصلا محبطة، أنا باجي أقول لهم يلا نعمل حاجة ما حدش بيرضى يجي، أقول لهم يلا نعمل نقرأ كتاب، نعمل مجموعة قراءة. يعني أنا أحيانا أنصح الإخوة يا عم اتقابلوا، اتقابلوا مع بعض، اقرأوا مجموعة رسائل ابن رجب، اقرأوا تفسير، اقرأوا مجالس القرآن لفريد الأنصاري. يقول لي وبعدين؟ يا عم طب اقرأها الأول، هم 3 أجزاء خلصهم وبعدين، بقول لي بعدين. لا تشترط، ودي من النصائح السلوكية المشهورة، يعني لا تشترط رؤية الطريق كاملا. اقرأوا كتاب، اقرأوا رياض الصالحين، التقي مع إخوانك على شيء من أمور الدين يبعث فيكم طاقة تعبدية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الواقع المؤلم في خواتيم سورة يونس، قال إيه؟ اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ما هو هتدخل في إحباط، تعذيب تعذيب تعذيب وتضييق وتضييق وتضييق من فرعون، خلاص أرجع للبيت. وما قالش كل واحد يعمل كده، قال اجعلوا سورة الجامع بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر. لازم في الواقع ده يكون الحديث عن البشريات والآمال وبشر المؤمنين. ف لابد من فهم كيف تقام، وان الامر يحتاج الى مجهود. الامر يعني يا جماعه مجرد انك تصنع مجموعه مع اخوانك، او انت اخت مع الاخوات، تعملوا تساهموا في مثلا في عمل مقرأة على الانترنت، او في دعم موقع، او في صناعة حاجة للاخوات او للبنات، اي حاجة هتتعمل صعب انسان يعملها مفردها، محتاج يشتغل مع المجموع. ودايما العمل مع المجموع مؤلم، لذلك كان في درس اسمه الاخلاق الاجتماعية، كنت تدي درس من واقع الخلافات اللي بتحدث أثناء العمل. شغلك مع أخيك لازم هيعمل مشاكل، الاحتكاك مع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس كله كان قائم على شرح الحديث، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. شوف النبي ربط على طول بين المخالطة والأذى، طبيعي هيحصل لك أذى، لكن هذا الأذى اللي من إخوانك أهون بكثير من أذى الوحدة، ولا سيما انا بتكلم على عمومنا كلنا، اغلبنا لا يتحمل هذا، لا يتحمل الوحدة يعني.